ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الغصب والشفعة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الغصب والشفعة، وقد جمع بينهما المؤلف باعتبار أنهما يشتركان في أخذ المال بغير إذن صاحبه، فالغصب هو أخذ الشيء ظلما، وعند الفقهاء هو أخذ مال الغير أو حق الغير بغير حق وبالقوة، فالغصب يتميز بصفة القوة فيختلف عن الاختلاس وعن السرقة، فهذه أخذ بغير حق لكنها ليست بقوة. أما الغصب فيتميز أنه أخذ مال الغير أو حق الغير بالقوة بغير حق. والشفعة هي كذلك انتزاع لحق الشريك بغير رضاه، بغير رضاه، فبحكم اشتراكهما بعدم الرضا فناسب أن يجمع بينهما المؤلف، ثم يذكر بمقتضى الأحاديث الفرق بينهما. فالغصب يعتبر من أنواع الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والظلم من أفظع ما يبتلى به الإنسان وتبتلى به الأمة، ومن صوره الغصب، من صور الظلم الغصب. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكد هذا المعنى بعد أن قدم بقوله: أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، فيقولون الشهر الحرام والبلد الحرام وكذا وكذا، فيقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم يؤكد عليه السلام: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وكانت من أخريات أيامه عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. فأيضا في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وفي معنى حديث عائشة رضي الله عنها، في نوع من أنواع الغصب وأنواع الظلم، وهو في الأراضي. فهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه ومن أجلاء الصحابة ومن أفاضلهم، يخبر أنه عليه السلام يقول: من اقتطع قيد شبر من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقد قاله رضي الله عنه في قصة حصلت له مع امرأة تدعى أروى بنت أويس في عهد مروان بن الحكم، إذ كان واليا على المدينة. فإن أروى هذه ادعت على سعيد بن زيد أنه استدخل ضفيرتين من أرضها، الضفائر عبارة عن الحدود، استدخلها في أرضه، فاشتكته إلى مروان، فقال سعيد: أنا أخذ شيء من أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أو اغتصب أو ظلم قيده، من اقتطع شبرا وفي رواية شيئا، طوقه من 7 أراضين، من الأرض ظلما طوقه، من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ثم دعا عليها قال: اللهم إن كانت ظالمة فأعمي بصرها وأمتها في أرضها. وفعلا كبرت فعميت فسقطت في بئر في أرضها، فقد جاءوا فحفروا فوجدوا الظفيرتين ليست في أرض سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأن دعواها باطلة وظالمة. فالظلم والغصب في أي شيء كان، ليس ضرورة في الأشياء المنقولة، بل في العقار، في الأراضين، في البيوت، في الحقوق، الحقوق المعنوية، لأنه ورد بلفظ شيء، ولفظ شيء يعم الماديات والمعنويات. وقيد شبر هذا يعني أقل مقياس ومعيار، وإلا فالفقهاء يقولون ما كان أكثر منه فهو من باب أولى، وما كان أقل منه فلأنه نادر، وإلا فلو كان كما قال عليه السلام ولو كان قضيبا من أراك، لما قال عليه السلام كما في حديث السائب ابن يزيد: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا لاعبا ولا جادا. قال رجل: يا رسول الله، ولا قضيبا من أراك؟ قال: ولا قضيبا من أراك. قال: ولو شيئا يسيرا؟ قال: يا رسول الله، ولو شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك، مسواك، سواك الذي يعني تعتبر قيمة تافهة. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا ولا سبيل المزاح. فهذا مما حرمته الشرائع كلها، ومهدد بالعقوبة. أما في الدنيا فيجب على الحاكم أن ينصف المظلوم وأن يرد المغتصب إلى أهله، وأيضا يعوضهم عن الخسائر التي نالتهم من هذا الغصب. ثم في الآخرة هذا الوعيد الشديد: طوقه من سبع أراضيه. واختلف في المقصود بهذا، فقيل إن هذا يدل على أن الأراضي سبع طبقات، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية: هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقالوا هذا يقتضي أن هناك سبع أراضي، وأنها لم تفتق، بل متصل بعضها ببعض. فيوم القيامة يطوق عنقه بمقدار ما اغتصب، يجعل كالطوق، ويعظم عنقه بحيث يتمكن العذاب منه. وقد جاء في الحديث في شأن المؤذنين أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا الظالم أيضا الله سبحانه وتعالى يجعل له من العنق ومن الجسم بما يناله من العذاب. وقد جاء في الحديث أن الكافر يكون جلده كذا وكذا حتى يتجدد عليه العذاب ويتنوع عليه. فعلى كل حال هذا وعيد شديد، وعيد شديد. وأيضا أهل العلم يقولون هذا يدل على أن صاحب الأرض هو أحق بباطنها، كما له الحق بظاهرها فله الحق بباطنها، وما كان أسفل منها من معادن وغيرها، وله أن يحفر فيها إلى ما شاء، إلا أن يضار بجيرانه. إذا كان هناك ضرر يلحق بجيرانه فلا يجوز له، أما إذا كان لا يلحقهم ضرر فمن حقه أن يحفر فيها، وإن وجد فيها معادن أو حجارة أو أشياء فهو أحق بها. وأيضا من حقه أن يمنع من يحفر نفق أو سرب أو ما إلى ذلك من تحتها، لأنه صاحب الحق فيها في باطنها كما له الحق في ظاهرها. والحديث كما هو ظاهر نص في الوعيد الشديد على من اغتصب هذا الشيء القليل جدا. نعم.